صلى الله عليه واثني عليه كلمه لا انت اهله، واصلي واسلم على رسولك الكريم خير من حمل لواءك وحمل حملك. وبعد، بالامس القريب كنا معك في ذكرى مولد رسول الله، واليوم هو بيننا. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: ان لله في ايام دهركم نفحات الا تتعرضوا لها. فلنتعرض جميعا لنفحات الله في كتابه. على صوت رجل حبله الله بحلاوه الصوت وحسن الاداء مع مغذي القلوب ومطرب الارواح القارئ بالاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد عمران، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال. الله العظيم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله سيدنا. الله اكبر يا رجل، الله يا رجل يا عظيم، الله يا شيخ محمد. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من فجزاء مثل ما قتل من النعم

الله اكبر الله يكرمك انا معروف حياه اللي جد المصطفى شوفه يعني حبيبك مولانا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم جربنا شوي الله أكبر الله يبارك فيك يا أخي ولو قتله منكم الله أكبر الله أكبر يا سلام يا أخي الله الله الله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به هيا البال والكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما اللهم صل على النبي علينا على الروح. طيب. على الأرواح دي. حاجة بعيدة عن الأرواح خالص. عرفت أحلى بقى شوف قوي أنت عارف كده. يا سيدنا الله أكبر. شوف العيلي ده ماشي الله أكبر ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا سلام الله أكبر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ايوه كده ونقولنا عشان تحصل حاجه احل لكم صيد البحر كله جديد اللي بتعمل عليه ده معروف ما بتعبناش اه كده الله اكبر ايه السلامه دي يا مولانا انا بقعد لك كده بقى زي السدسه الكبديه والتانيه اشتغل انت براحتك بقى اشتغل يا سلام الله الله الله الله سيدنا الله يقويك الله يقويك ها واتقوا الله الذي إليك تحشرون يا محمد الله يكرمك بيك الصحة لاجل يا قرة يا كريم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة سبحان من شرى وبيا الله يا سيدنا الله الله الله يا شيخ محمد واتقوا الله الذي إليه تحشرون نعم يا شيخ مراد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة سلمك يا أخي رحمك ربنا إن شاء الله وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم يا شيخ يا عظيم والله يا عظيم عليك النبي عشان خاطر النبي سبحانه عشان خاطر النبي ده في حاجات كتيره جدا احنا لسه ما دخلناش في الموضوع سبحانك ان شاء الله عشان خاطر النبي عشان خاطر يعني ماشي حاضر عم حكيم ومن نفس المجهول انا وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يا شيخ محمد راجل يا عظيم الله اكبر الله اكبر يا اخي. نعم الله وحلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماء ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. الله Yaka! اسم الشيء الحاج تذكرني يا شيخ محمد. يا ودلو الله يقويك يديك الصحة. الله يقويك يديك الصحة. اعلموا أن الله شديد العقاب ما على الرسول إلا البلاء. الله ينعم عليك. يا سلام يا أستاذنا. سلام يا راجل عظيم. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام يا شيخ محمد. عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول إلا البلاء. نقول حاجه بس حرام عليك كده والله والله العظيم حرام عليك كده. صل على الحبيب. بقول كده لا ده مش عايز مش عايز شغل مسرح. احنا عايزين هنا في الفم في المنى يا شيخ محمد. احنا جايين عايزين ناخد حاجه. الله اكبر. كيف معك انت؟ ايوه كده. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابو احمد الصحه يا مولانا. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. وش حبيبي وش يديك الصحه القويه يا شيخ محمد. افتح عليك فتوح العارفين يا رب. ما على الرسول الا البلاء. يا سلام يا اخي. الله اكبر. سلام على الحلاوه بتاعتك. الله الله اكبر. الله أكبر شيخ عمران. ما على الرسول إلا البلاء. ماشي ماشي. يا سلام. الله الله الله أكبر كده يا حبيبي يا راسي. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله القادر العظيم. الله الله نعم القادر العظيم. سبحان القادر العظيم. الله Oh. كاس القهوة. يا سلام. ما على الرسول إلا البلاغ. طيب طيب طيب طيب طيب. عربية. الله أكبر. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب. أبدا والله. يا سلام يا قل لا يستوي الخبيث والطيب. يا سلام والله العظيم قارئ جميل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله الله الله الله الله الله يا حبيبنا. الله يعز بنعمة القرآن. الله يبارك فيك. صح. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا هو دي مش هدي عايز مش عايز نقش ولا الله اكبر لكنه قارئ عظيما جزا الله شرفا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم يا شيخ عمران والله الله العظيم الجميل عظم عظم الله اكبر يا مولانا الله اكبر عطى الله عنها يا سيدي سيدي الله يديك الصحة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عطى الله عنها قد سألنا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يا سيدنا يا سيدنا الله الله الله الله الله خش في روحانياتها فينا المقامات العظيمة يا سلام يا أخي الله أستاذ ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حاسب احنا دي فيها كتير هكذا آه المعروف نسمعها دعم سيدنا محمد حياه النبي آه المعروف معروف كل حاجه والله يا سلام يا اخي الله الله اكبر يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء يعيش الملك يا الله أكبر الله أكبر يا شيخ محمد سلام الله الله الله الله يا عم صباحك عم نقول سبحانك اول عشان خاطر الرب شوف حلاوه القران بتاع ده شيخ محمد بيقول ايه الله اكبر يا مولانا افتح عليك يا الله الله ايه لا اله الا الله جميل لكم دي راح كيف عفى الله عنك يا طيب طيب يا شيخ محمد الله الله الله الله الله الله الله اكبر والله غفور حليم طيب الله كريم هو بيسمع روحه والله الله بيسمع كريم كريم والله اكبر حبيبي نية القران كده يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء يا عم عشان خاطر ربنا وبعدين اهو قدير سلام اعرفك يا سلام انت يا مهندس خاطر احمد ان شاء الله الله الله اكبر يا الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم يا الله أكبر الله الله يكرمك يا عزيز السادات. اكبر ساعة من شهر عربنا الوقت مع الساعة. الواحد ما يدقش. انت مع الله على طول. سلام. قد سألنا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا هاي الله سلام يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. تمام فيها كثير من نابش محمد ولا قام ولا إن الذين كفروا صلوا على الحبيب. ايوه متفق عليه. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها لسه ما جاتش والله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله يقويك يا شيخ محمد، الله يقويك. الله الله يا جماعات يا شيخ مرجل يا سيدي. نعم يا سلام يا اخي، الله يعزك. سلام يا راجل عظيم. الله الله الله عليكم يا حبيبي. الله عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. الله يهديك الصحة يا شيخ محمد، يكويك ربنا يا اخي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. آه يا سيدنا الله أكبر. كده كده يا شيخ محمد يا واعي. الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حين الوصية اثنان ذوى عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أستاذ. الله أكبر. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان الله اكبر. هنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا محمد. يا كريم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. يا شيخ محمد الله أكبر. يا سلام يا هندس. الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. كده الله يكرمك. إن أنتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقتلان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. يا سلام يا سلام سلام يا ابو احمد. الله اكبر. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان